السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، هذا هو المحور الثالث من محاور هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أخاطب به قلوب وعقول شبابنا وأولادنا بمنتهى الرحمة والحرص وحب الخير لهم، يشهد الله على ذلك. السؤال المهم: ما هي سبل الوقاية والعلاج لهذه الظاهرة الخطيرة؟ من المؤكد والذي لا يختلف عليه اثنان أن سبل الوقاية والعلاج لفتنة الإلحاد تحتاج إلى جهود مشتركة مخلصة صادقة من جميع المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية والدعوية، ابتداء بالمحضن التربوي الأول ألا وهو الأسرة، ومرورا بالمدرسة من مراحلها الأولى إلى الجامعة، وبالمفكرين والعلماء والدعاة والخطباء والإعلاميين ووسائل الإعلام بكل صورها الحديثة، لبذل كل الجهود والإمكانيات المتاحة لمعالجة هذه الفتنة الخطيرة. وأول جرعة دواء، أول جرعة دواء وأول علاج أقدمه لشبابنا وأولادنا، بل هو أعظم سبيل من سبل الدواء والعلاج، هو أن يعتصم شبابنا بالله جل وعلا. كيف نعلم شبابنا أن يعتصموا بالله؟ كيف يعكف شبابنا على كتاب الله تدبرا وحفظا وتلاوة وفهما وعملا؟ كيف يقبل شبابنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله يا أولادي، لا يثبت أمام هذه الفتنة العاتية والأمواج المتلاطمة للشهوات والشبهات إلا من عصمه رب الأرض والسماوات. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. رسول الله يحتاج إلى تثبيت من الله، وهو صاحب القلب الموصول وهو المعصوم، ومع ذلك أقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. اسمع اسمع: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فالاعتصام بالله يا إخواني ويا أبنائي، وهو صدق التوكل على الله، وصدق اللجأ إلى الله، وصدق الامتناع والاحتماء بالله والثقة فيه وحده، مدار السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، على الاعتصام بالله وعلى الاعتصام بحبل الله. قال جل علاه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيا ولدي ويا ابنتي، يا من وقعت في شباك الإلحاد ورب الكعبة، لا مخرج لك إلا بالتبرؤ من فهمك وعقلك وحولك وطولك وصدق توجهك ولجوئك إلى ربك جل وعلا. افتقر إليه واطرح قلبك وعقلك بين يديه بحب وافتقار وذل وانكسار، تضرع إليه أن يشرح صدرك وأن ينير قلبك وأن يزكي عقلك بنور الهدى والإيمان، وأن يفتح عليك مغاليق الفهم والتدبر للقرآن. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأنا أناشد شبابنا وإخواننا ممن يريد منهم أن يفيء إلى الحق وإلى الهدى، أن يصدق في طلب الاعتصام بالله جل وعلا، وأن يصدق في اللجوء إلى الله جل وعلا، فوالله لا مخرج لك إلا بالعودة إلى الله سبحانه، إلا بالتبرؤ من فكرك أنت. يا أيها الناس اتهموا رأيكم، يقولها صحابي جليل، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. والقائل هو سهل بن حنيف صاحب الحكمة والعقل والحلم، وقد كان مشهورا بذلك. فيا ولدي اتهم رأيك وعد إلى القرآن وعد إلى السنة بلا قيود للإلحاد قديمة قيدت عقلك وقلبك، بل أقبل على الحق وسل الله أن يمن عليك، أن ينير قلبك وأن يزكي نفسك وأن يشرح صدرك وأن ينير عقلك للتعرف على الحق الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وإن صدقت الله صدقك. ثانيا، من أعظم الأدوية والعلاجات التي يحتاج إليها شبابنا، بل ونحتاج إليها الآن، الحرص على تقوية الإيمان وتجديده في قلوب شبابنا وأولادنا. لكن تعالوا بنا لنكمل الحديث في هذا الدواء والعلاج الرباني والنبوي العظيم، لا لفتنة الإلحاد فقط، بل لكل فتنة من الشبهات والشهوات، وذلك في اللقاء المقبل إن شاء رب الأرض والسماوات. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأولادنا من كل شر وفتنة وسوء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.